اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حقهم، واغفر لهم ما قصروا في حقنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.